ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وإذا كان هناك فرق، ما صحة ما ينسبونه إلى أن الفرقة الناجية تعني عموم أهل السنة والطائفة المنصورة في هذا؟ نعم، أنا سأكون صريحا في الجواب عن هذا السؤال معكم، ولعلي فعلت ذلك أيضا مع غيركم. أنا لا أريدكم أن توسعوا الرق على الراقع، وإنما أريدكم أن تصغروا الفتقة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. التفريق بين هذين النصين بمعنى قد يكون فيه دقة بالنسبة لبعض الناس ما ينبغي أن يوجد فرقة جديدة. أنا لا شك أنني قرأت شيئا من هذا التفريق في كتاب الغرباء الذي هو لسلمان العودة أظن. وسمعت أيضا من بعض إخواننا طرفا من هذا النزاع والخلاف الذي نشب في الآونة الأخيرة. فأنا رأيي مثل هذا الخلاف الجزئي الذي ليس له علاقة في العقيدة ما ينبغي أن يكون سببا لإبعاد المتحدين عقيدة ومنهجا، وأقول إلى حد كبير وكبير جدا. ما ينبغي مثل هذه الجزئيات أن تفرق الصف، ونحن أحوج ما نكون إلى توحيد الكلمة وجمع الصف. وكلنا يعلم بأن السلف الصالح ما كانوا الحمد لله مختلفين في الأصول، لكن كانوا مختلفين في بعض الأحكام، ومع ذلك فمثل هذا الاختلاف في الأحكام ما كان سببا أن يفرق كلمتهم وأن يضعف شوكتهم. ولأمر ما أنا أرى أن من ينتمي إلى منهج السلف الصالح أنه لا ضير عليه أن يعلن انتماءه هذا، لأنه انتماء إلى منهج لا بديل عنه. فنحن ندعو الناس، كل الناس حتى المقلدة، فضلا عن من يلتقون معنا في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ندعوهم جميعا إلى أن لا يقتصروا على الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، وإنما يجب أن يضموا إلى ذلك على منهج السلف الصالح. يجب أن تكون دعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأن منهج السلف الصالح هو ضابط لانطلاق الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، خشية أن يتفرقوا في تفسير بعض هذه النصوص، فرجوعهم إلى السلف الصالح يجمعهم أيضا على هذا الذي كان عليه السلف الصالح. فنحن نعلم أن السلف الصالح وقع بينهم شيء من الاختلاف في بعض المسائل، لكن مع ذلك ما كان ذلك سببا للفرقة. أنا أرى الآن مثل هذه المسألة البسيطة السهلة أوجدت خلافا شديدا جدا بين جماعة واحدة، هي جماعة الكتاب والسنة. لكني أنا أتساءل، وعليكم السلام، أنا أتساءل الآن، هذا الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو لا يفرق، ألا يلتقيان على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح؟ أنا أسأل هذا السؤال، هذا سؤال جوهري، أليس كذلك؟ في العام متفقون، ولكن هناك بعض الفروع، فروع نعم، يكون فيها خلاف في المنهجية أو في الفهم، ويكون فيها الأحداث كذلك، لأن كما قال الإمام الشافعي، من قال في مقولة ليس إمامه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحدث، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تقل بمسألة ليس لك بها إمام، أو كما روي عنهم. فنحن إذا نقول هذه المسائل حفاظا على المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهي ليست مسألة فرقة أو شقاق بقدر ما هي مسألة حفاظ ودفاع عن مفهوم ندين الله عز وجل به. إذا كنا نسلم بأن هناك المعتقد مثلا يعني موحد، المعتقد واحد ولله الحمد والفضل والمنة، إلا أننا نختلف من حيث فهم هذا المعتقد، ومن حيث تساهل بعض الأطراف في هذا المعتقد والتقصير في ذلك. المجال هنا بارك الله فيكم يطول، والمسألة هنا أن هناك تميع بين العقيدة وبين العقيدة وبين السنة، جعل بعض الأطراف أو بعض الأشخاص يلقون بدلهم في كل مسألة وليس لهم فيها إيمان. نحن لسنا ضد أحد بقدر ما نحن كما بينا لك ندافع عن هذا المنهج بكل ما نملك، ولله الحمد والفضل والمنة، نحن نملك لازلنا علماء أمثالكم نرجع إليهم في حالة الخلاف، وهو تحقيقا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واختلفتم من شيء. فنحن لسنا ضد أحد بقدر ما نحب الناس على قدر تمسكهم بهذا الكتاب والسنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يفهم من كلامنا هذا أننا مع جهة أو ضد جهة. نعم. أنت في كلامك هذا تعبر عما في نفسك، نعم، وأنت صادق، لكني أنا أتكلم عما لمسته، نعم، وعما وجدته في كثير من إخواننا الذين نعبر عنهم بأنهم سلفيون. لقد بدت البغضاء من قلوبهم بين أهل التوحيد أنفسهم. مع ذلك فأنا أريد أن أعلق بكلمة إذا سمحت لي على ما ذكرت، أنه في سبيل الحفاظ على المنهج والمبدأ، هذا أمر جيد جدا. بسم الله. لكن هذا لا يعني بارك الله فيك أن الإنسان المنهجي هو معصوم في أثناء تطبيقه لمنهجه.